بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بلا شك إن فاهميك كما هذه الليلة أمبوسكه ليلة الأربعاء، أمبوسك وجمعتان، يعني أمبوسك وكم كي جمعتان، كذلك ليلة الخميس نسيك وانبازو تمزيكوسيشا kwa ajili ya darsa ya al-adab au katika fani miongoni mwa fununi za lugha ya Kiarabu, na matni ambayo tumeichagua kwa ajili ya kuipitisha ratiba hii ni matni ya Banat Suad au al-Burda, kasida Banat Suad يا كعب بن زهير ابن أو ابن أبو سلمى ابن أبي سلمى كعب بن زهير رضي الله عنه، قصيدة أبانة سعاد أبايو إمهفذيوة أبادي الطلبة، نتميز بسومة وتنغليزي وقصيده هي تكتوى ما إليزو كوسيانا مسألة الغزل أو التشبيب أو النسيب إنه باتكانا ذاتك بيت زمانزو ذا قصيده هي تكتوى ما إليزو كوانبا نجامبو لنلجوزو كما كتك التشبيب هيو au katika ghazali hiyo hakutajwa mwanamke maalum, kwa hiyo itajuzu. Na hivi ndivyo alivyofanya Kaab bin Zuhair, na kasida hii aliisoma mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaisikiliza ikapokewa habari hii katika vitabu na wanawachuoni wakaiandika kwa asanida mbalimbali, na sisi tunaisoma na tunatarajia kunufaika nayo, kupata manufaa katika mambo ya kielimu. Lakini tambihi ambayo nitapenda kuitoa, kuna baadhi ya watu wanatumia kasida hii ya Banat Suad kama ushahidi wa kuimba au kuandika mashairi ya kuwasifu kusifu mambo ya haram, kama vile kusifu pombe na mambo mengine ya uchafu, au kuwasifu wanawake kwa maneno ya kimatusi, au kuwainisha hao wanawake, au kuyavika mambo ya kisheria na kuyapa majina ya vitu vya muharramat, kama kumuita Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mfanya kama ndiye pombe yeye, lakini ukukusudia pombe au elimu ukaipa jina kama ya pombe, jina la pombe mathalan, au ukalipa jina la mwanamke au na vitu vingine kama muharramat. Na jambo hili amelizungumzia al-Imam Shihabuddin Abu al-Fadl Mahmud al-Alusi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Ruhul Maani juzuu 21 kurasa 99, amelikemea sana katika aliyosema. Anasema haya, tumeyanukuu kwenye kitabu chetu Hukmul Maazif, asema wa ana aqul وأنا أقول قد عمت البلوى نميمي نسيما لمينيا بلاء لمينيا بلاء بالغناء والسماء في سائر البلاد والبقاع في سائر البلاد والبقاع لمينيا بلاء لنيمو نسماعي كتكميديوت لكل مهالي ولا يتحاشى من ذلك في المساجد وغيرها أنا هايتون بمسكيتي نيسي وقوة مسكيتي وطوين بنيمبو وكفن يسماع مسكيتيني لنزي مسكيتي إذن بلا سما لمينيا بل قد عين مغنون يغنون على المنابر في أوقات مخصوصة شريفة بل wamewachagua waimbaji wanaoimba kwenye minara ya misikiti katika nyakati maalumu zilizotukufu bi ash'ari mushtamilatin ala wasfi al-khamri wal-khanat wasa'ir ma yu'ad min al-mahdhurat mashairi kwa mashairi yaliyokusanya kusifia pombe na vilabu vya pombe na kile kinachohesabika kuwa ni haramu wa ma'a dhalika qad udhifa lahum min ghallati alwaqf ma udhif na pamoja na hayo wakaajiri kutokana na pato la wakfu watu walioita mumajjidin wa ma'a dhalika قد وذف لهم من غلة الوقف ما وذف ويسمونهم الممجدين ويسمونهم الممجدين أسمى فموجنا هاي وكواجري واتو كتكانا باتو لوقف واتو الوويتا كجير الممجدين ويعدون خلوى الجوامع من ذلك من قلة الاكتراث بالدين na wanazingatia wakahisabu kukosekana katika misikiti watu wa aina hiyo ni uchache wa kuitilia umuhimu dini yani kuna wakati ilifikia lazima kila msikiti wapatikane watu wa aina hiyo kazi yao ni kuimba nyimbo kwenye misikiti kwenye minara msikiti watenga pato maalumu kwa ajili ya kuwapa watu hao na watu wasikufanya hivyo wanazingatia kwamba hawa ambao hawafanyi hawatilii umuhimu dini kama ilivyokuwa leo mambo ya nyimbo na ngoma watu wakawa wanamshirikia Mtume SAW kwa nyimbo na ngoma yule ambaye hafanyi hivyo anaonekana kwamba hataki dini wala hampendi Mtume SAW sasa ilipatikana hilo katika wakati wao nasema ilipatikana hali hiyo akaendelea mahali shahidi nakuja hapo mbele washna'u min dhalik anasema na jambo baya zaidi kuliko hilo ma yafaluhu abalisatul mutasawifati wa maradatuhum ni lile linalofanywa na maibilisi wa kisufi na waliochupa mipaka katika wao thumma annahum qabahahum Allah ta'ala kisha ni kwamba wao Allah wakibehi idha uturidha alayhim bima shtamala alayhi nashiduhum min albatil wanapopingwa kwa sababu ya zile nyimbo zao zilizosheheni batil yaqulun wanasema nani bil khamri al mahabbata al ilahiyya sisi tunakusudia tunaposema pombe tunakusudia mapenzi ya Mungu yani wanaimba katika nyimbo zao wanataja khamr wanaisifia ile khamr mbona wanataja pombe nyinyi sema haa sisi hapa tunasifia hii al-khamr maana yake ni kumpenda Mungu al-mahabba al-ilahiyya au bisukri ghalabataha au tukusema kulewa au tukusema ulevi tunakusudia kule kuzidiwa na hayo mapenzi kwamba tumelewa sisi tumekunywa pombe tukalewa mpaka hatujui tunachokisema mbona mtaja pombe hii na kulewa sema hii pombe maana yake ni kumpenda Allah tabaraka wa taala na huku kulewa ni kule kuzidiwa na hayo mapenzi. Wanasema hivyo. Au bimaya au laila wa suuda mathala, au tunapotaja, tunaposema maya au laila na suuda, yani mfano wa vitu hivyo, almahbub al-a'zam, tunamkusudia yule mpenzi mkubwa zaidi ambaye ni Allah, wa huwa Allah azza wa jalla, naye ni Allah azza wa jalla. Kusema ana mashghulun bi laila an jami' al-kawni jumla, fa idha qila madha ala huwa sabu al-muhalla. Hii ni nyimbo inaimbwa kwenye maulidi, mimi nimeshughulishwa na laila. Wana ambao ndio laila, sema laila Mungu hapo, sio laila unamjua wewe, unafahamu? Kwa hiyo anasema, tunaposema maya au laila na suuda, ni yule almahbubu al-a'zam, wa huwa Allahu azza wa jalla. Anasema fi dhalika min su'i al-adab ma fi, na hakika kuna katika hilo utovu mkubwa wa adabu. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Akataja aya hiyo kwamba Allah ana majina mazuri, muombeni kwayo, na waacheni wale ambao wanafanya ilhadi kwenye majina yake. Haya maneno tumeyanukuu kutoka kwenye tafsiri inaitwa Ruhul Maani ya al-Imamu al-Alusi. Anawakemea hao watu wa zama hizo wenye tabia hizo za kuchukua maneno mambo ya kisheria au maneno ya muharramati kama khamru, sukuru, laila, maya, suuda, alafu wakayavika katika vitu ambavyo ni vya kisheria au vitu ambavyo ni muadhamu. Sema wakome, hiyo ni tabia ambayo ni adabu mbaya. Mfahamu? Kwa hiyo suala la banat suadu, akasifiwa bana, akasema banat suadu fa qalbi al-yawma maqbulu mutayyamun ithraha lam yufda maqbulu wama suadu ghadat al-bayn idrahalu illa aghannu ghadiru al-tarf maqbulu hayfa'u muqbilatan ajza'u mudbira la yushtaka qisarun minha wala qulu تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شجت بذي شبم من ماء محنية أضحى صاف أضحى بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذى عنه وفرطه بسوب سارية بيض يعليل بقى مشو من الناس كيو سيابا كسفيو سعاد سيستو سيما ليلة سيستو سيما مية sema suuda, namkusudia nani? Al-mahbub al-a'zam wa huwa Allah azza wa jalla. Hiyo ni suu al-adab. Haya, hii ilikuwa ni tambihi kuhusiana kadhia ya hizi abiyati. Lakini pia imeandikwa kasida nyingine mutaakhir wa mutaakhira, kasida nyingine mutaakhira imekuja baadaye أو في زمن المتأخر في الزمن المتأخر من القصيدة كتوجينا هي لبردة لكن جينا وسمع هي نبرة يعني يكون البوسيري هي مجاعة ممنجية وزوشي لبعض الشركيات هاي نوسيان ووتة نبانة السعاد يميز أمن تذكر جيران بذي سلم مزدت دمعا جرى من نقلة بدم أم هبت الريح في تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من إضم فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم كدليل لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم burda ya mboleta bur hiyo ni kisufi sasa hiyo hiyo tuachane nayo haina uhusiano wowote na kasida hii bana suhadi. Tayib, kuna beti ambayo katika nusakh ya ziko kama beti ya tatu kuna baadhi ya abiyat au baadhi ya nusa biti ya tatu ni shujjat au tajlu tajlu awali kando biti ya tatu hakuna haifa'u mukbila. Sasa wale ambao hawana hiyo watakiwa waandike hizi chapa nyingine ipo haifa'u mukbila. Haifa'u mukbila. Hapa. Haya. Mtakopi kwa wengine, sio? Anasema Ka'b bin Zuhair radhiyallahu ta'ala anhu haifa'u muqbilatan ajza'u mudbiratan la yushtaka qisarun minha wala tul. Lakini ba'd ar-ruwat kama qulna la yuthbituna hadhain al-baytayn aw hadha al-bayt. Ba'd ar-ruwat la yuthbitun hadha al-bayt والصحيح أنه منها أي من هذه القصيدة هيفاء مقبلة نمني نمبامبا وتومبو هيفاء نمبامبا وتومبو مقبلة هل يكوى نمني كوجة أنا بكوى نكوجة سعاد تومبو لكن نمبامبا يعني نسمى ضامرة البطن هيفاء معنى يكي كتك لغة ضامرة البطن مفرد يعني معنى يكي كتك عرب مبامبا وتوم دقيقة الخصر حال إقبالها ويسمى مقبلة أي حال إقبالها من بامبا وتومبو هل يكون من يكوجة وكاتب كوجة عجزاء مدبرة عجزاء مدبرة مكوبو وكيونو هل يكون من يكوجة عظيمة العجز مؤخرها وهو الوارك ومدبرة أي حال إدبارها عجزاء مدبرة مكوب وكيون أنا خفيف شو منينو كدوب سين إلي كل تستاه ويعجزاء مدبرة مكوب وكيون مدبرة عجزاء المكوب وكيون مدبرة أي حال إدبارها فتقول حاليا يكون لك كواكي هل يكون لك كواكي لا يشتكى قصر منها هكول لمكيوي هكوشتكيوي كمان هكول لمكيوي أفوبي كواكي ولا طول ولا ورف سعاد وليف سمفوبي ولا سمرف سانا ومعنى متوسطة القامة مكتكات وكيم ليست بقصيرة جدا ولا بطويلة مفرطة سي مفوبي سانا ولا سمرف أليبتكيا أليفوكا مباكا hapa tatu maelezo mafupi tu kwa sababu ubeti huo haupo kwenye nusakhi zenu. Mfano, kwa tarjama na maelezo hayo ufahamu tu kwamba hii ni hali kadha itakufasiria hivi. Umeeleweka? Ubeti unaofuatia kwenu tajlu, sio? Aya tajlu awarid bi dhalmin idha ibtasamat كأنه منهل بالراح معلول تجلو عوارض ذي ظلم هذه ريشا tajlu, kudhihirisha awaridha dhi dhalmin, mdomo kudhihirisha meno ya mdomo, tajlu awaridha kudhihirisha mdomo au meno ya mdomo, dhi dhalmin mdomo wenye maji maji, idha ibtasamat pindi yanapotabasamu, pindi yanapotabasamu basi meno yake yanadhihiri yana, kama yana maji maji. Tajlu awaridha dhi dhalmin, dhi dhalmin udhihirisha meno ya mdomo wenye maji maji, idha tabasamat pindi anapotabasamu, kaannahu zingatia hapo kuna kidogo kidogo pazingatia hapo, kaannahu kana kwamba mdomo huu, munhaddun ni wenye kunyeshwa kwa mara ya kwanza, munhaddun ni wenye kunyweshwa, kunywa, munhallun ni wenye kunyweshwa kwa mara ya kwanza, munhallun birrahi kana kwamba mdomo huo ni wenye kunyweshwa kwa mara ya kwanza mvinyo, maalulu wenye kunyweshwa kwa mara ya pili, kana kwamba ananyesha ule mvinyo nyesha ule mvinyo kwa mara ya kwanza, ule mvinyo ni kunyweshwa kwa mara ya pili, kaannahu kana kwamba mdomo huo. Kaannahu kana kwamba mdomo huo, mdomo wenye maji maji, wenye meno yenye maji maji, kaannahu kana kwamba mdomo huo, munhallun ni wenye kunyweshwa kwa mara ya kwanza, birahi mvinyo, maalulu wenye kunyweshwa kwa mara ya pili. Tajlu kwa maana takshifu, tumesema anadhihirisha, sio hudhihirisha. Tajlu hudhihirisha awaridha, neno awaridha pale ni jamu ya arid. Awaridh ni wingi wa neno arid, na arid katika lugha ma yaridhu fi janibi, fi janibi min as-samaa, ni kile kitu kinachodhihiri upande wa mbinguni, min as-sahab, ambayo ni mawingu au kama vile mawingu, ndio tu awaridh, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qalu hadha aridhun mumtiruna, aridh ni kiwingu hiki. Kwa al-aridh jamu yake ni awaridh, na maana yake katika ubeti wa Kaab ibn Zuhairi hapa ni kile ambacho kinadhihiri katika meno wakati wa kuzungumza, ile meno inayodhihiri wakati wa kuzungumza au wakati wa kucheka ndio inaitwa al-awaridh, meno ambayo baada ya thanai pembezoni kidogo mwa kinywa. Yotajlu awaridha, anadhihirisha meno ya mdomo, dhi dhalmi yenye umajimaji, sio dhi dhalmi, idha btasamat pindi anapotabasamu. Aliposema dhi dhalmi ay sahib dhalmi, nini maana dhalmi? Adhalmu ni maul asnani wa bariquha, ni yale majimaji yalipo katika meno na kule kumeremeta kwake. Hizi mufradati za lugha zina maana katika lugha. Dhalm sio kusema dhalm kwa maana dhulma au dhalm kwa maana ya giza, la, dhalm hapa maana yake ni sio dhulm, dhalm, dhalm maana yake ni ma'u al-aslam. Idha ibtasamat, yani idha dhahikat qalilan min ghairi sawt, wali anapocheka kidogo pasi na kutoa sauti naambiwa ibtasamat. Haya, munhallun منهل المناك مسقي سقية أولى بالراح ني أمبوا كي أمبوا المنهل الصافي كوي منهل ميل شيمبي أو شيمتيم لكيسا منهل هو ني مني kunyweshwa, kunyweshwa, kunyweshwa ni kule kwa mara ya kwanza. Kama ni maji, labda ya katika chombo au katika glasi, kule kunywa kwako kule kwa kwanza, kuna jina lake. Tutasema anhalahu yanhiluhu. Anhala, kwa maana amekunywa katika ile ya kwanza. Au tutasema atakapomnyesha mtu mwenzake sharbatan ula. Sharbatan أولى تسمى أنهله الماء إذا سقى غيره شربة أولى عندما يكون يشعر أنتم من جينة كل كون يقوم رأي كوانزا كبيرا لكن يكسوم كو ثلاثة نهلا أم يكون يقوم رأي كوانزا نهلا نهلا الرجل الماء أم يكون يقوم يقوم وكوانزا لتوا نهلا ينهل نهلا الراح كتك لغة معناكني الخمر الراح كما يقول لك لسان العربي هي الراح الخمر لكن فيها في الفيلة يأتي الراح جمعا لراحة بالتاء بمعنى الكف اسمها راحة نكيجانجا ويجيواكي الراح في جانجا وقت مجينا كل يوم معنا هي نا معلول معلول أبي يقول اسم فاعل يعل إذا سقاه ثانية بعد السقية الأولى أتكبوا من ويشا كمارا يبيلي بعد يقول كنو كمارا يكوانزا إن اسمه معلول سبب اسمه النهل الشرب الأولى والعلل الثانية هفن دي بواراب ونبو تنبيا تسا إيتك المعلول يتك أنا علا يعله pamoja na kwamba ni mudhaaf sarfa sasa pamoja na kwamba ni mudhaaf sio tena mutaaddi kwa sababu mudhaaf fiili mudhaaf kama shadda alla harra yahirru au yahurru harira sio شد يشد شد في المضاعف أمبايوني لازم إنكوا عين الكلمة إنها كسرة تسمى حن يحن حن يحن كذا المضاعف لازما كحن طلا لامين كما يكيوا وأسمى كما يكيوا ni mutaaddi faida mtachukua wale ambao mweza kukuta faida hiyo mutaaddi utaitia dhamma aini ya mudhari yake ndio maana akasema wa dhamma aina muaddahu tutasema alla yaullu lakini sasa kuna afaali ni mutaaddi pamoja na kwamba ni mutaaddi mudhaaf na mutaaddi lakini ajuzu وجه بيه كما هي علّ يجوز كسمى علّ يعلّه على القياس نعلّ يعلّه على الشذوذ فيه شد يشده شد المتاع يشده لكن فيه يشده بتفاء لمن كسمى فذو التعدي بكسر وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا فذو التعدي بكسر حبه وعي ذا وجهين هر وشد عله على له فتجعل على له حبت وذرت وأج كر هم به وعم زم وسح مل أي ذمل مليل نمانا ثمل يقوم بها مكويندا kwa itafaa kusema alla yaullu fa huwa maalulu pia alla yaillu lakini ala ghairi qiyas. Au mambo ambayo mwayataki faida ya kisarf. Sasa katika irabu anasema tajlu fi'lu mudhari'un mabniun lilma'lumi marfu'un litajarrudihi min an-nawasib wal-jawazim wa alamatu raf'ihi, zingatia nitakuja kuuliza, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala al-wawi man'a min dhuhuriha ath-thiqalu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'udu ila man ila su'ad عوارض مفعول به لتجلو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف وذي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه من الأسماء الستة والأسماء الخمسة وهي صفة لموصوف محذوف وهو ثقة. تسمى تجلو عوارض ثغر ذي ظلم. أن تجلو عوارض ثغر ثغر ذي ظلم. ويتكون نصفة موصوفا بني محذوف. ظلم مضاف إليه مجرور. كيش نسمى إذا ابتسمت. إذا اسم اسم شرط غير جازم يتضمن الظرفية الزمانية مبني على السكون في محل نصب بجوابه المحذوف لتقدمه أو لتقدم ذكره وهو تجلو. وإذا مضاف وابتسمت فعل ماض معلوم مبني على الفتح والتاء للتأنيث وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى سعاد. جملة ابتسمت في محل جر مضاف إليه وسباب إذا أضيفشت كجمل. كأنه كأن حرف التشبيه مؤكد من أخوات إن ينصب الاسم ويرفع الخبر. إذا اسم شرط غير جازم يتضمن الظرفية الزمانية معناه الظرفية الزمانية مبني على السكون في محل نصب وما نقوم بها وقوم على نصب وسبب جواب محذوف تجلو. لكن إذا مضاف نضيفه كتلك جمل. نا ابتسمت في الماضي بالمعلومة تاول التانيث جملة ابتسمت في محل جر من مضاف إليه كأن حرف تشبيه مؤكد أو مؤكد كأن من أخوات إن والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب كأنه زين اسم كأن يعود إلى ظلم كأنه أي كأن ظلم ويوم جماج منهل خبر كأن مرفوع بالراحل ومجرور متعلق بمنهل كشا معلول تكوني خبر ثاني لكأن هاي مليون رديتنا كتك معنا تجلو عوارض سعاده هذير شمين يمدوم ذي ظلم ونمجماج إذا ابتسمت فيندي نبتبسام كأنه كان كوامبا مدومه أو مجماجه منهل بالراح نويني كنوشوا ومارا يكوانزا ويني كنوشوا مفينيو ومارا يكوانزا معلول ويني كنوشوا ومارا يبيل شجت بذي شبم mvinyo uliochanganywa na kitu chenye ubaridi. Shujjat bidhi shabamin, mvinyo wenye kuchanganywa na kitu chenye ubaridi. Mimma'i mahniyatin, katika maji ya bondeni. mimma imahniyatin, katika maji ya bondeni, shujjat, tukija katika maana ya katika lugha, shujjat ay muzijat hadhihi rahu, muzijat hadhihi rahu bidhi shabamin ay bi sahibi shabam. Ash-shabam hapa ilipo ni mastari, maana yake ni al-buruda, na kitu chenye ubaridi, ay bidhi burudatin. Shujjat, mvinyo uliochanganywa, bidhi shababin, na kitu chenye ubaridi, mimmai mahniyatin, katika maji ya bondeni. Mahniya ni ismu makan, munatif, mahali palipobonyea. Kadi yakunu munatif wajib, wa huwa munaraju, haithi yanatif, wa huwa almuradu huna. Wa kadi yakunu munatif ramla, yani changarawi, ومدامة قرعتها بمدامة وذباء محنية ذعرت بسمحج كتك وبيت والحارث بن حلز اليشكر كوي محنية حنا يحنو وحنا يحني سبقوا حنا يحني سبويه يمن أجل كبالي كوي مماء محنية katika maji ya bondeni. Shujjat, mvinyo uliochanganywa, bidhi shabamin, na kitu chenye ubaridi, mimma imahniyatin, katika maji ya bondeni. Safin, yaliyo safi mapito yake, safin bi aftaha adha wa huwa mashmulu, safin bi aftaha yaliyo safi mapito yake, adha yenye kupitiwa kwa wakati wa duha, wa huwa mashmulu, na hali ya kuwa ni yenye kupigwa na upepo wa kaskazi. Wa huwa mashmulu, na hali ya kuwa maji hayo ni yenye kupigwa na upepo wa kaskazi. Mashmulu, safi bi abdah, yaliyo safi mapito yake, adha yenye kupitiwa wakati wa duha, adha yaliyo kupitiwa katika wakati wa duha, wa huwa mashmulun, wa huwa wa uhale, na hali ya kuwa ni yenye kupigwa na upepo wa kaskazi. Adha wa huwa mashmulu, yenye kupitiwa wakati wa duha, hali ya kuwa ni yenye kupigwa na upepo wa kaskazi. Huyo unaona pale bi abdaha. Abdah ismu lilmasili lwasi, ni jina la mumbu au sehemu ya kupitisha maji iliyopana. Mashmulu ay muaradhun lirihi ash-shimal allati tahubbu min qibali al-hijr baina matla'i ash-shamsi wa banat na'ash fayabrudu ala ma taqarrara fi ilmi an-nujumi wal-falak yuqalu shamala fulan lil-ma'a أي عرضه للشمال فبرد. ونسيما وعراب شمل فلان للماء أميا ذهري شمت فلان مادي ونيوبق وكسكاز. فالماء مشمول أي بارد. الماء مشمول، فالماء مشمول مادي يعني بارد. نمضاري شمال يشمل، شمال يشمل لمضارياك. نرويها تين. شجت بذي شبم، مفينيو ليوشنغان ونكيتو تنيو بريدي، من ماء محنية كتك مجي بنديني، صاف بأبطح يليو سافي ما فيتو ياكي، أضحى ينيكو بتيوى كتك وكاتي وضحى، وهو هل يكوى مجيهايو مشمول ينيكو بيوانو بيبو وكاسكازي. Tumefahamika? Asifiwe nani? Kasifu meno ya Suad. Akasema tajlu awaridha dhi dhalmin idha ibtasamat ka'annahu munhallum birahi maalul, wakafanya istitradi, akatoka hapo akaingia katika huo mvinyo aliofananisha, akasema shujjat bidhi shabamin min ma'i mahniyatin safin bi abdah adha wa huwa mashmul. Shujjat fi al-madhi majhul mabniyun ala al-fath wa ta'u lit-ta'nith أو حرف يدل على تأنيث النائب عن الفاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى الراحل، وهي مؤنث سماعي. الراحل مؤنث لكن سماعي. لا جملة شجت، جملة هي جملة فعلية نعت أو نسمى حال للراحل، هل يكون فينه هو؟ وسابو أل يبقى تك الراحل أن أل يجنس نأل يجنس إن بينجيا يو يسمى أبا من كسودي وجنس جنس أبا هينا مفرد كتك لفظلاك نبادياك إكدي جملة كتك محالي في ربياك كنا كنا وجههم بيل واتونا إن سليه كونات إن سليه هو حال وجهه كونات إن كوما كوما هو معرف aliarifishwa kwa ali ya jinsi katika upande wa maana yake anakuwa ni nakira. Waljumalu baada ya nakirat sifati, hamjielewa? Hiyo shujjat bidhi shabami, hiyo shujja, sio? Tuweza kusema jumla hii shujjat iko katika mahali pa nasbi ala alhal, au tusema mahali pa jibajari kwa sababu ni sifa unati ya arrahi, sio? Rahim imenasibishwa, imejurishwa, imefashwa. Aliposema munhalum birrahi, sio? Rahi ni mvinyo. Kwa hiyo tukisema kwamba ni naati kwa sababu neno arrahi limeingiliwa na al, sina alif na lam pale arrah nahu jamaa ili al pale likupale ni alia aljins. Kwa alia jinsi ikiingia katika ismu na ikawa imekusudiwa jinsi, sio? Sababu ni ismu ambayo haina mufrad yake katika lafzi lake, na baada yake ikaja jumla kama hiyo, jumla fi'liya shujjat. Tunaweza kusema kwamba hiyo inaweza kuwa ni hali au inaweza kuwa ni naat. Sasa tukiifanya kwamba ni naat au sifa, ni kwa sababu ya kuzingatia kwamba ile al iliyoingia pale ni ali ya jins, kwa hiyo imeifanya kuwa ismu kuwa ni nini, maana yake ni nakira. Ali ya jins ikiingia katika ismu inaifanya ile ismu maana yake kuwa ni nakira. Kwa hiyo ikiwa maana yake ni nakira, jumal baada ya nakirat, watu wanaho wasema jumal baada ya nakirat sifat, kwa itakuwa ni sifa pale naat. Na wajihi wa kuwa kwamba ni hali ni kwamba hii ismu ni muarraf kwa ali aljins, kwa katika upande wa lafzi ni maarif, na jumal baada ya maarif ahwal. Kwa jumla zinazokuja baada ya maarif ni ahwal, na mfano wake katika Qur'ani imekuja kama mathali alhimari yahmilu asfara, kama mathali alhimar alif na alif au al iliyojia katika alhimar ni ya aljins. Kwa jumla yahmilu asfara ambayo imekuja baada ya alhimar, utakuta himari ambayo ni muarraf bi al ya aljins katika i'rab kuna wajhi mbili. Tukijalia kwamba al-himar imeingiwa na al-jins kwa kuzingatia maana yake ni nakira, kwa jumla inayokuja baada ya nakira sifat, kwa pale yahmilu asfara ile jumla ile ni sifa ya al-himar. Na tukifanya kwamba tukizingatia lafzi lake lilivyo ni maarifa kwa sababu imeingiliwa na al, basi jumla baada ya maarif ni ahwal. Kwa hiyo tutasema kamathali alhimari, ni kama mfano wa punda yahmilu asfar, hali ya kuwa anabeba mzigo wa vitabu, hali ya kuwa itakuwa ni hali. Kuangalia muingiliano wa Qur'ani na maneno ya Waarabu kwa imeka katika mwiko huu, kwa pale liposema shujjat, dhamiri katika arrah, kwa hiyo hiyo arrah shujjat bidhi shabamin, bidhi shabam albabu harfu jarri limusahaba, na dhi ismu bimana sahib majururun bilba'i wa alama jarrihi alya liannahu min alasma'i alkhamsa awi sita وذي مضاف وشبم مضاف إليه مجرور والجار والمجرور متعلقان بشجة من ماء محنية من حرف جر لبيان الجنس أبوني ماجي يا بنديني ماء اسم مجرور بمن وماء مضاف ومحنية مضاف إليه مجرور القسمة من ماء محنية لشبه الجملة في محل جر نات يذي شبم أقصدية يشبه جملة متعلق بمحذوف تقدير كائن من ماء محنية. ونقول زنجتية وزنجتية. فالمؤذن المؤذن. نعم. وتكيوم جكازي كدوم. ولو نصوما نو جكازي وزكرة تمام. Sama kama mambo yenyewe ndo haya, ah basi. Kwa lazima nijue baada ya swali. Ujikaze mambo ya kielimu. Mazumazo hapa nakupa na ugumu kidogo. Hakika hakika si ngumu. Hakika si ngumu. Yako mambo magumu kisio hili. Ni akili yako tu. Kwa hiyo wewe usijikatishe tamaa mwenyewe. Ni mambo yanaeleweka. Ila kwa watu wenye akili za kivivu. Yaani ukiishi kiuvivu hili ni jambo gumu kweli. Lakini ukiwa kwenye jitihada za kusoma, haya ni katika mambo ambayo hayahesabiki kwenye magumu. Haya. Kwa hiyo tujitahidi. Pale aliposema safin, ni tutasoma darasa ya leo na darasa ya kesho kabisa insha Allah. Safin ni nati ya awali ya mahniya, ma'i mahniya. Hayo maji ni safin. Naati ya kwanza hii. Kwa hiyo ni majruru alama jarrihi kasratun muqaddaratun ala al-ya'i al-mahdhufa. Sababu asili yake safi. Sikule anasema al-Hariri, mshosoma al-Hariri. Wanawwin al-munakkar al-manqusa fi raf'ihi wa jarrihi khususa. Taqulu hadha mushtarin mukhadi'un wafza ila hamin himahu man hamin. Kwa hiyo pale kwa sababu hii ni ism manqus. Ambayo ni munakkar. Kwa hiyo tumeiondosha ile ya. Duma tunasema katika irabu yake wa alama tujarrihi kasratun muqaddaratun ala al-ya'i al-mahdhufa liltiqa'i sakinayn. Umeelewa? Kwa kuna ya mahdhufa ilikuwa sile kisafi. Tunasema safin. Kuni naati pale lipo tena majrur. Bi abtaha الباء حرف بمعنى في سبب معنى ظرفية بأبطح كتك مبتو ياكي صاف بأبطح يلي يسافي كتك مبتو ياكي كون حرف جار بمعنى في نأبطح لإسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف ماذا؟ الوصفية ووزن الفعل. كنا وصف لا وزن وفعل كون ممنوع من الصرف بأبطح. الجار والمجرور كتك أبطح متعلقان بساف وسبيل اسم فاعل. اسم فاعل يعمل عمل فعله أي بماء صاف في هذا المكان بما ناك. أضحى نفيل ماض مبني للمعلوم مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر نفيل تام نسيل ناقص أضحين تام ومعنى أضحى ومعنى دخل في وقت الضحى أضحى زيد أمين هي كتك وقت وضحى زيد مفهوم kwa adha hapa ina maana dakhala fi wakti adduha, na fa'ili wake ni dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa yaudu ala ma'i mahniyatin. Na jumla hii adha fi mahali jarri na'tu binatia ma'i mahniya, wa huwa mashmul alwaw wa alhal, wa huwa harf la mahalla lahu min al-i'rab, huwa dhamir raf' mabni ala al-fath fi mahalli raf' mubtada, مشمول خبر مبتدأ مرفوع, وجملة وهو مشمول في محل نصب حال من ضمير من الضمير المستتر في أضحى العائد إلى ماء محنية. ما ملك كم فينيو هو مشانجانين سجت بذي شبام فينيو, هل يكون فينيو اللي مشانجانو نكتو تنيو بريدي بذي شبم, شجت بذي شبم من ماء محنية ambayo ni maji ya kwenye bonde, maji ya bondeni safi, maji yaliyo safi kabisa, bi adha katika mapito yake, adha yaliyoingia katika wakati wa duha, wa huwa mashmulu, na hali ya kuwa ni wenye kupigwa na upepo wa kaskazini.